بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الشر والحروب على أيديهم وأيدي إخوانهم النصارى في بلاء وابتلاء للمسلمين، في عقوبة لعصاة المسلمين وابتلاء لهم ولغيرهم. الله تعالى يقول هذه الآية يعني ترفع إشكالات كثيرة ترد على النفوس. يقول تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ما يقع من ذلك هو ابتلاء من وهو جال على سنة الله، فالله خلق هذا الوجود ليبلو العباد أيهم أحسن عملا، كما جاء في مواضع من الكتاب: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعاقبة والسعادة الأبدية للمتقين، العاقبة للمتقين للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله وأدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات واستقاموا على دين الله ونصروا دين الله. إن تنصروا الله ينصركم يثبت أقدامكم. نعم. سمح الله لي. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنعام: المسألة الثانية، لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر اليابس والزبيب اليابس، وكذلك زكاة الحبوب لا يجوز إخراجها إلا من الحب اليابس بعد التصفية، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وأجرة القيام على الثمار والحبوب حتى تيبس وتصفى من خالص مال رب الثمرة والزرع، فإن دفع زكاة التمر وأجرة القيام على الثمار والحبوب حتى تيبس وتصفى من خالص مال رب الثمرة والزرع. نعم، ما يخرجها من الزكاة لا، من خالص ماله، من أصل ماله. نعم. أحسن عليك. فإن دفع زكاة التمر بسرا أو رطبا أو دفع زكاة الزبيب عنبا لم يجزه ذلك، لأنه دفع غير الواجب، لأن الواجب تمر وزبيب يابسان إجماعا. وقد قال ابن قدامة في المغني: لأن العنب والأشياء الرطبة يعني تفسد، ويكن الفقراء عندهم ثلاجات ولا كانت الثلاجات تفسد، ثم إنه لا يكون التمر اليابس في الزبيب عليه يكون غذاء وينتفع به منافع كثيرة، أما الشيط الغض الرطب ينتفع به بعض تلك المنافع. نعم. أحسن عليك. وقد قال ابن قدامة في المغني: فإن كان المخرج للرطب رب المال لم يجزه لم يجزئه ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف، لأنه أخرج ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف. لا ولزمه إخراج. طيب إيش بعده؟ صحيح. لأنه أخرج غير الفرض فلم يجزئه، كما لو أخرج الصغير عن الماشية الكبار، وهو نص صريح منه في أن الرطب غير الواجب وأن منزلتهم أن الرطب أصلي وهو نص صريح منه في أن الرطب غير الواجب وأن منزلته من التمر الذي هو الواجب كمنزلة صغار الماشية من الكبار التي هي الواجبة في زكاة الماشية. وقال النووي في شرح المهذب ما نصه: فلو أخرج الرطب والعنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف، ولو أخذه الساعي غرمه بلا خلاف، لأنه قبضه بغير حق. وكيف يغرمه؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف في آخر الباب. الصحيح الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه يلزمه قيمته، والثاني يلزمه مثله، وهما مبنيان على أن الرطب والعنب مثليان أم لا. مثليان أم لا. والصحيح والمشهور أنهما ليس مثليين. مثليين. يعني أنهما ليس مثلي. الواحد مثلي. نعم. بعد. أصلي. ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأ، وإلا رد التفاوت أو أخذ كذلك. قال رد التفاوت. فإن يبس عند الساعي. نعم. فإن كان قدر الزكاة أجزأه، وإلا رد التفاوت أو أخذه كذلك. قاله العراقيون وغيرهم. وحكى ابن كج وجها أنه لا يجزئ بحال لفساد القبض. قال الرافعي: وهذا الوجه أولى، والمختار ما سبق. انتهى كلام النووي بلفظه، وهو صريح في عدم إجزاء الرطب والعنب بلا خلاف عند الشافعية. وقال صاحب المهذب ما نصه: فإن أخذ الرطب وجب رده، وإن فات وجب رد قيمته. وجب رد قيمته. ومن أصحابنا من قال يجب رد مثله، والمذهب الأول، لأنه لا مثل له، لأنه يتفاوت، ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض. انتهى منه بلفظه، وهو صريح في عدم إجزاء الرطب في زكاة التمر. وهذا الذي ذكرنا عن عامة العلماء من أن الزكاة لا تؤخذ إلا من التمر والزبيب اليابسين هو مذهب مالك وعامة أصحابه رحمهم الله. وفي الموطأ ما نصه: قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل تخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجذاب، إلى أن قال: وكذلك العمل في الكرم. انتهى محل الغرض منه بلفظه. وكذا إيش العمل في الكرم. في الكرم. نعم. العنب. نعم. وفيه تصريح مالك رحمه الله تعالى بأن الأمر المجتمع عليه من علماء زمنه أن الزكاة تخرج تمرا، وهو يدل دلالة واضحة على أن من ادعى جواز إخراجها من الرطب أو البس فدعواه مخالفة للأمر المجتمع عليه عند مالك وعلماء زمانه. ومن أوضح الأدلة على ذلك أن البلح الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب. أن التمر الذي لا يتتمر. أن البلح. نعم. الذي لا يتتمر. والعنب الذي نعم. الذي لا يتزبب كبلح مصر وعنبها لا يجوز الإخراج منه مع تعذر الواجب الذي هو التمر والزبيب اليابسان، بل تدفع الزكاة من ثمنه أو قيمته عند مالك وأصحابه، فلم يجعلوا العنب والرطب أصلا، ولم يقبلوهما بدلا عن الأصل، وقالوا: بوجوب الثمن إن بيع والقيمة إن أكل. قال خليل في مختصره: وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف. ثمن غير ذي الزيت. ذي الزيت. نعم أحسن الله عليك. ذي. نعم أحسن الله عليك. وما لا يجف، ومراده بقوله وما لا يجف أن الرطب والعنب اللذان لا ييبسان يجب الإخراج من ثمنهما لا من نفس الرطب والعنب. وفي المواق في شرح قول خليل: وإن لم يجف ما نصه. قال مالك رحمه الله تعالى: إن كان رطب هذا النخل لا يكون تمرا ولا هذا العنب زبيبا فليخرص أن لو كان ذلك فيه ممكنا، فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه انتهى محل الغرض منه بلفظه. وهو نص صريح عند عن مالك أنه لا يرى إخراج الرطب والعنب في الزكاة لعدوله عنهما إلى الثمن في حال تعذر التمر والزبيب اليابسين، فكيف بالحالة التي لم يتعذر فيها؟ والحاصل أن إخراج الرطب والعنب عما ييبس من رطب وعنب ولم يقل به أحد من العلماء، ولا دل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا قياس. وأما الذي لا ييبس كبلح مصر وعنبها ففيه قول مرجوح عند المالكية بإجزاء الرطب والعنب. السؤال ما ادري الكلمة كبلح مضر ليس مصر. لا ما مصر مصر ما في مصر بس فيها المضر اللي بقى قبلها مصر. نعم. أقول هولندا صارت المضر. لا حتى المضر لابوش حتى كده مصر ما يعرف مضر ما هي بلد. نعم أحسن لك. ففيه قول مرجوح عند المالكية بإجزاء الرطب والعنب، ونقل هذا القول عن ابن رشد، وسترى إن شاء الله تعالى في آخر هذا المبحث كلام الشافعية والحنابلة فيه. فإن قيل: فما الدليل على أنه لا يجزئ إلا التمر والزبيب اليابسين دون الرطب والعنب؟ فالجواب أن ذلك دلت عليه عدة أدلة. الأول هو ما قدمنا من حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. وقد قدمنا أن هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وقد قدمنا أنه من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وقدمنا أيضا أن الاحتجاج بمثل هذا المرسل من مراسيل سعيد صحيح عند الأئمة الأربع، فإذا علمت صحة الاحتجاج بحديث سعيد بن المسيب هذا فعلم أنه نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب والنخل، وأن تؤخذ زكاة العنب زبيبا وصدقة النخل تمرا. فمن ادعى جواز أخذ زكاة النخل رطبا أو بسرا فدعواه مخالفة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بأخذها في حال كونها تمرا في النخل وزبيبا في العنب. ومعلوم أن الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، فكون زكاة النخل تمرا وصف لها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها في حال كونها متصفة به، وكذلك كونها تمرا قيد لأخذها فهو تقييد من النبي صلى الله عليه وسلم لأخذها بأن يكون في حال كونها تمرا، فيفهم منه أنه لا تؤخذ على غير تلك الحال ككونها رطبا مثلا. وإذا اتضح لك أن أخذها رطبا مثلا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه قال في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الكتاب العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية. ومما يوضح لك أن إخراج الرطب مثلا في الزكاة مخالف لما سنه وشرعه صلى الله عليه وسلم من أخذها تمرا وزبيبا يابسين ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى في باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، فإنه قال فيه: وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه المهرجاني قال أنبأنا بشر بن أحمد قال أنبأنا أحمد بن الحسين بن نضر الحداء قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب انتهى منه بلفظه. وفيه التصريح بأن إخراج التمر والزبيب هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمخرج الرطب والعنب مخالف لسنته كما ترى. الدليل الثاني يا أخي أحسن الله إليك. نعم بعد يا محمد.